wuxuu yidhi bal waxaad ka jawaabtaan. ninbaa salaatu kanayo salaadiibuu ku sahwiyey, sujuudu sahwi buu la yimi, sujuudu sahwiye buu ku sii sahwiyey, sujuudu sahwi kale ma la imanaya. Abu Yuusuf baa weydiinaya, haddii sujuudu sahwiye lagu sii sahwiyo, sujuudi sahwi kale ma loola imanayaa? Kisaai wuxuu yidhi maya, waayo buu yidhi almusaqar laa yusaqar, qaacido sarfi ku saabsan buu dariishaday. hadda masalan marka waxaa laga hadlayaa xukun sharci, shay musaqar oo la tasdiiriyo oo suuratu tasqiir ku yimi lama sii yareeyo, markii hore musaqar ahaa, markaa sujuudu sahwigu waa salaad la yareeyey, lama sii tasdiirin karo. meeshuu ka cuskaday marka isaga halkaa ha noqotee, laakiin jawaabtu waa saxanba. wuxuu yihi bal adiga mid baan ku weydiinaya. nin baa ku yidhi zawjadiisibu wuxuu ku yidhi anti taaliqun in dakhalti daara iyo an dakhalti daara buu yidhi. waxay ku kala duwan yihin goormay furmaysaa goor maynaysaa furmaysa. anti taaliqun in dakhalti daara iyo an dakhalti daara. qisadu waxay leedahay wallahu aclam bisixatiha, kabiiru lqudaa waxa uu yidhi ninkii qudaada ugu weynaa mar layba waa furmaysaa, waxba kama jiraan buu. kisaai baa odhanaya waxba kama jiraan. an dakhalti daara wuxuu noqonayaa talaaqun munajaz, talaaq marka aan tacliiq lahayn, oo macnuhu wuxuu noqonayaa waxaad u furan tahay gabadhiyahay oo aad igaga furan tahay inaad guriga horay u gashay aawadeed. an dakhalti daara haddaad tidhahdo macnuhu saasuu dhacaya, li an dakhalti daara bay noqon. marka waxaad igaga furan tahay inaad guriga gashay daraaddeed ood mar hore gashay. haddaad saa tidhaahdo anti taaliqun in dakhalti daara, waxay noqonaysaa talaaqun mucallaqun cala shar, talaaq sharti ku xidhan oo hadday dib ka gasho gurigunbay furmaysaaye markaaba iskama furmayso. sida u sheegayna waa sax. marka waxay yidhaahdeen culammadu cilmigu sibuu isugu xidhxidhan yahay, oo qofka waxa weeye hadduu fanni caalim ku noqdo fununta kalena waa u sahlanaanaysa, fununta kalena waa u sahlanaanaysa. calaa kulli xaal, laakiin sida sawaabti waxay tahay masalada cidda markaa qowl ku yeelanaysa waxay tahay waa culammada xadir ijtihaad gaadhay, sawaabku waa sidaas. kuwaasaa qowlkooda qowl laga soo qaadayaa, khilaafkooda khilaaf laga soo qaadayaa, kuwa kale markay tahay khilaafkooda khilaaf lagama soo qaadayo. ijmaacna wuxuu qaybsamaa laba qaybood, ijmaac qaci ah iyo ijmaac dhanni ah. culamada qaarkood waxay yidhaahdaan ijmaaca muctabarkii waa ijmaaca qaciga ah. ijmaaca qacigina waa in muslimiintu qowl isku waafaqaan. ijmaac qacigina kama suuragal aha wax aayad ama xadiid kusoo arooray mooyaane wax kale. waa waxaan markaa waxa weeye qof kastoo muslimi uu iska garanaayo oo waxyaalaha la yahay macluum min addiin bidaruura ama cinda alcaama ama cinda alcaamati cinda alkhaasa ama cinda alcaamati walkhaasa, waxyaalaha la yahay diinta daruuro loogu yaqaanaa ama ciddii cilmi u abtirsato o dhan baa diinta daruuro loogu ugu taqaana inay sidaas tahay, ama muslimiinta o dhan baa diinta daruuro ugu taqaana. kaasuun baaba ijmaac ay culamada qaarkood yidhaahdeen, waana sida marka waxa weyaan yani shaaficiya ay tilmaameen. oo waxa uu yidhi ijmaacu waa ka waxa weeye yacni cid isku khilaafsan aanad arki karin, caalimkii kasti aad aragtaaba uu sidaa kuugu sheegayo ciddii ka horeysana uu kusoo naqlina kaaga soo naqlinayo. sida zinadu inay xaaraan tahay, sida khamrigu inuu xaaraan yahay, sida salaada duhur inay afar ragcadood tahay, sida maqribku inuu saddex ragcadood yahay, iyo ashyaada la midka. ashyaada noocaasana waxaa kusugan daadila qaci ah, ابن حزم لفتيس وحو تلماما اجماع معتبر في انو كايهي، لكن نوعا اجماع ظني اللي يلاهدو علماء قاركود وحي يلاهدين اجماع لما اعتبارنا ايو. قال سيدنا امام احمد بن حنبل يا الشافعي ابن حزم علماء بضن مركا اي كتغين. امام احمد بن حنبل وحورنت من ادعى الاجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. قفك اجماع شيكته بين بو شيكه، بمعنى امورها معلوم من الدين بالضروره ام ويانا شيكه. قفك اجماع كل شيكته بين بو شيكه حقه جيسيه وجرنسيه انه يدك اسخ خلافين المساله دي ينكلا. وكذلك الشافعي وحاوي يري مساله وحاوي مخالف ان لاوغين وحورن شري لا اعلم فيه خلافا وخلافكم اوغوي ما اورن شيرين واجماع مساله دي واجماع ما اورن شري مسائل شو امام الشافعي يري لا اعلم فيه خلافا لو حكم اذا مسائل خلافكم محفوظ يا هي الله هي الأكسون يا هاي علماء دي كهر رئيسي بعض يقول سخلاف سنة يكون تقين سائل فربضان اللي يريد إجماع يعني كما يوجي خلاف أما الشافعي أما أي مكلة أو وين أي لهدين علماء دي هراك ميدي وهدنا خلاف حقيقة أكسو جان يا هاي باتي التالي خلاف حقيقة أكسو جان يا هاي آيات التالي وكعدم العلم بالمنازع إجماع وما هبي لهدين علماء دي قاركود على بعض المحققين تأ صافي كل مرة شافعينا يقولون نحن نحسن شري مسألة ده قريبها كلام مركا إجماع بل هذا مركو سيالها وإجماع وكبر على مركو إنه شيء قدون هذا القصص هذا بين إن شاء الله تعالى وحكسي كل مامينا إجماع أمضى يسكو إجماع ده وحسكو وافق ده وحجه يعني مركا واد دليل لعس كنكره والدليل تبعية دليل كأصل آه والكتاب والسنة أدلة تبعية أنا وحوقه الرئي إجماع وحوقه الرئي إجماع أي وحوقه الرئي سيدة سأودت بالسوق اللمانية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قالت كل ماني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم سبيل المؤمنين كخلافك لخلافه وحلو قلت لما نيجي إنه حوي لخلافه يعني رسولك صلى الله عليه وسلم مركب الدليل التبعية آيات دانا إجماع واللوح الجيس واللو دري شري إمام الشافعي بانا كم يقوليها ودري شري وحكم إذا أدل بإجماعة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر مفهوم الشرط يا محلق أقعدنا إياه هذا وحس قوة فقدان يعني هذا كوع عمل فرق يعني قورت مركة يعني لو علينا يا كتابك يا سنة وقورمة ومركة لإسكو خلافه لكن هذه لإسكو وافقه وحق مركة سيئة الله راعي إسوافقنا وحلوه شيدا يعني وحوي أمة المسلمين تأن يسقوا وافقوا أما علماء أمة المسلمين تا أهل السنة والجماعة يسقوا وافقا المسألة أما إجماع قطعي بقى يسقوا أمة دون بقى يسقوا وافقوا وحكم إذا أدلة اللي قدر يشنكر إجماعوا إن حجية هي حديثك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك وجه الاستدلال كالقدر يشان يعني وحي تاي قد امدي وحكو اجماع اسكو وافقده طائفة دي محقة ضاهي بناري قول كان اسكو وافقين اما وين الحق نقضاء اما وين ليلة طائفة محقة مثلا ذا ولا قواي عصر يابا كاجماع وين الحجية هاي طاك صلاحي وحكم اذا حديث كان لا تجتمع امتي على ضلالة علماء القاركود نواقوية نوحينا وحديث حسن شيخ الألبانية وحكم إليها علماء قويسي وما ضيض بادي اسم وفاضل إشكال به دبل السائر وريا وحلي حديثكم مركا دليل إذن معها ويا حديثكم حتى المامية لا تجتمع أمتي على ضلالة بعضي اسكم وافق دبلي أنا أقول ما نورن بعضي بس كوا فقد هاي خطأ اسكم وافق ده حديثكم أورن بعضي هي خطأ ونواكل الدوين عالم في مجتهد كادو مثلا كو خطأ أنا الله ما يلهده يعني وحوي وضال لما لقوا من الدم بحكم اليوم سواء لقى شوابي وحلقى شوابي إلا يريد خطأ كفتا وضلالة شوابتا نوح اسكال الشيخ الإسلام ابن تيمية خطأ كفتا وضلالة وبادي قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال لكن ضلال كقار كود بادتك الله بعذر دارا إنه معذور نقضاء ومسأله أنه اسم يدن بحنبارا لكن مسألة الشريعة بريكة وضلال أيتها ومسألة أخرى أريتها الصحابة أورنشرين عن الشيطان أي نسبين ترين خطأ سيد عبد الله بن مسعود كالصحابي مركي لو يديي قبل ما ركي يسقح مفوضة يعني وحمهر الله قدري أي نتشيرين لمهريي ده بدنا نيكو خلنا نصيده أو أتجن أقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ثلاث صحيح عبد الله بن مسعود كرسام مركا وحو تلماما يهضو خطأ أو اجتهاد كاكو قفو إن وحوية حق الشيطان إني كثير نفط إيا الشيطان حق قود إني كثير إلهي يا رسول كسر بري إني كيه مركا وحوية يا شيخ الإسلام من ثاني وحورنا يا خطأ كستاء شريعة بري بيكتاي وأنا ضلال لكن معناه هذا معها ضلال كاستقف هو كدن بهابي يا ولا كدن بحكمنا يا ضلال كاستنا توقف وكل عضال وكل غنى يا معها راح شراء عدار وخجب باقنا يا إنه ضال لو بحكم يا أنا قلت الماما يا معناه ليس كل ما وقع في الضلالة تقع الضلالة عليه بيتك الصوب بادي كل عام معناه هذا معها إن بادي ذو حكمها وقدروا لعيسه الله قلت حكم عليه معناها سوء إشارة يا أمت المامية إلهي وحا مركا شيخ يوري وحا شيخ يوري وأما الإجماع إجماعا بيا فهو اتفاق علماء العصر وإس وافق إس وافقان علماء ذو مركا عصر يعني وقت النولي على حكم الحادثة بعد حكم كذا إسكوا وافقان ونعني وحن قتشدنا بالعلماء علماء الفقهاء أبين قتشدنا يعني فقهاء هذا مجتهدين تأه ونعني وحن قتشدنا بالحادثة بعدنا الحادثة الشرعية بأن قتشدنا وإجماع هذه الأمة أمة إجماع عيدنا حجة حجوة يدون غيرها يعني أمة عدان أهين أمته كلعه إجماع حجة معها لقوله صلى الله عليه وسلم بأنه دليلة لا تجتمع أمتي على ضلالة ومضي ذو سمو وفقده بادي والشرع شرع ورد وصعر بعصمة هذه الأمة ومدن عصمة يدين معصومتها فوق الصعر ورد من مسائل الإجماع والإجماع إجماع حجة حجوية على العصر الثاني عصر قال بعد حجك يهي وفي أي عصر كان يعني عصر قدونا ومكي تهدع إجماعيه حجوي وحجة في أي عصر كان أي وجد الإجماع كان هذا وحلوقة شيدا وكان تاما وقت كالصو إجماع حصره قرنك هراها آتو قرنك اللواد ها آتو قرن يدى الضنب قرن كمي دها آهاتو مثل صو إنو صو مريها آتو مثل صو صعدها آتو عصر كالصو إجماع دعابة وحج إجماع وحنا حجكم نقنية يعني عدي كدميسا يعني وقت كالصو إجماع دعو لقبل آبه إلى وحي كدميسا أي حجكم نقنية ويشترط وحا لا شرطية انقراض العصر عصر انو مركا اسغا دماده وبمعنى وضع يعني بابه على الصحيح قولك الصحيح ولا يشترط له ولا يشترط لما الشرطية ولا يشترط لما الشرطية انقراض العصر عصر انو مركا انقراضه دماده على الصحيح قولك صحيح الصواب كما مركا لو سعره. فإن قلنا هذين نداهنا انقراض العصر عصر مركا انو انقراضايو او وضع دمادايو وضع دنتا شرط شرط وي يعتبر وحل اعتبار اما يعتبر وحل اعتبار اما فيعتبر نسخ قرن وحي قريا فابيك دريا فيعتبر وحل اعتبار قول من ولد هذا الكتل دري في حياتهم نلشو ده مركا لدري انت النورايين مجمعين تي اسكو وافق ده انت النوليين واختي قودة اما قرني قودة اي نوليين عدي لدري وتفقها يعني فقه قبرتي او فقيه النقضي او وصار مركا النقضي من اهل الاجتهاد اهل الاجتهاد كميت كميرا هذا الكيس والله اعتبارنا يوايا نلل بكسو قاري عدي مركا حكم كاهر اسكو وافق ده marka isagana waa in warkiisa iyo wuxuu ka yiraahdo la sugaa marka taasina waxay keensanaysa in waxa weeye ijmaac baan u dhacay oo mujmiintii iswaafaqay marba marka mid baa ka daba dhalanaya oo cilmigii baranaya kaasi markuu barto waxa weeye darajada ijtihaad gaalana kaana mid baa nolosha ku soo gaaraya ilaa isagu wuxuu ka mid noqday dadkii waxa weeye matalada isku waafaqay oo ka mid noqday waa kan ra'yigiisii la sugay day isagana ka nolol ku soo gaaro ra'yigii taala sugo waa hakada ka kale ku waa tasalsulaysa walaa muhawsunaaday an yarjicu inay ka noqdaan aan dalika sidaas ay ka noqdaan aan dalika ka soo al xukumi xukumka ay ka noqdaan ayaa usugnaatay waa goorma waa hadii la shartiyo inqiraadu al-asri في مسألة على بعضنا كل اسم إنسان والإجماع إجماع يصح وأصحي بقولهم أراهد أذوك أصحي وفعلهم يفعل الكود إنه يقار كودنا يعني مسألة ذا مركا إنه وحكو أصحي بقولهم أراهد أذوك أصحي لما أنتوا إنه مسألة ذا كوضا حضين وبفعلهم فعل كودك أصحي لما أنتوا إنه وضا السمايات وبقول البعض وفعل البعض وحكى لك أصح يا شيء فضحات إن قاركودنا كهضلين قاركودنا أي الصميين وفعل الصميين وانتشار ذلك وانتشار ذلك يعني مركا فافتان كتاسئو فافضك أصحية وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه إيكوه وحوهي مركا كلايني كأمسان يعني ساسك أصحية علمادو إجماع مركا يكاهد ليان وحي كدران قيد أنو متنغ إنو كدرين قيد كاسو حويهي إلا يلاهد اتفاق علماء العصر أما فقهاء العصر على حكم الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قيدك بعد وفاة النبي وقيدك سوى مهم قرص إجماع دعي وإن يتهي قيردي النبي صلى الله عليه وسلم دبديد وإن يتهي قيردي النبي دبديد وإن يتهي اتفاق العلماء المجتهدين يعني علماء المجتهدين تو إنا إسكوا وافقان على حكم يعني مركا مسألة أم حادثة شرعية يعني مركا وحوية حادثة أم دعض حكم كذا شرعي إنا إسكوا وافقان أم حادثة شرعي اللون نسبية إنا إسكوا وافقان حكم كذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جيرد النبي صلى الله عليه وسلم دبديد وإنه اتفاق سدعاه ولما مركا يتوحد مركا شرطي يعني حتى وينو شيغي مسألة كراكو صافصا أمضا إنا يتهاي لفتيدا يعني علماء قروا كتب بياميان وعلماء هذه الأمة بيدادا علماء أمضا waayo wuxuu inoo sheegay wa ijmaacu haadihi lummati xujatun duna gayriha. Marka culamaa haddii la yidhaahdana waan ummadda lagu qaydinna waxa soo geli kara umamkii kale. ijmaacu xuja wuxuu ku noqonayaa casriga ka dambeeya xuji ku noqonaya, waayo ijmaac hadduu dhaco lama khilaafi karo. Laakiin waxa isweydiin le mas'alo markii hore la isku khilaafay oo khilaaf mustaqira oo istiqraaray oo sugnaaday uu ka dhacay, ijmaac dib ma uga dhici karaa? mas'alada khilaaf baa ku sugan. bacdu ahli cilmi waxay leeyihin ijmaac baa ka dhici kara oo xuju noqonaya adiladaana loo deliishanaya. culamada qaarkoodna waxay leeyihiin alaqwaalu laa tamuutu biaqwaali alaqwaalu laa tamuutu bimowti arbaabiha ama bimowti asxaabiha, hadalladu kuma dhintaan iyo ra'yadu ciddii u saaxiibka ahayd ee u ehelka ahayd inay dhimato ku dhiman mayso. marka sidaas awadeed ruuxu inuu dhintay hadalkiisu ma dhiman, hadalkiisu ku dhiman maayo, hadalkiisu kuma dhimanaayo. marka khilaaf mustaqir iyo hadduu hore u sugnaa oo u dhacay khilaafkaasi u istiqraaray bimacnaa sidaa loogu kala tegey waxaa laga ixtiraasaya inta mas'aladii la isku khilaafay dabeedna ciddii isku khilaaftay inay dib isugu waafaqdo. sida waxa weeye arrinkii saqiifatu bani saacid oo kale, markii hore waxaa la isku khilaafay khilaafad ayaa yeelanaya, mas-uuliyadda ayaa loo dhiibaya. laakiin isla meeshiiba iyagaan ka kicin bay haddana waxay isku waafaqeen abubakar mas-uuliyadda in loo dhiibo. marka khilaaf istiqraaray maaha. marka masalo khilaaf mustaqir uu ku sugnaa ijmaac dib ugama dhici karay culamada qaarkood yidhaahdeen. sababtuna waxay tahay ciddan isku waafaqaysa waxay noqonaysaa bacdu lumma, ummaddii ma wada noqonayso, waayo ummaddii bacdi ka mid sida kale waa taqabta. culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya mas'alo hore la isugu khilaafay waa lagu ijmaaci karaa khilaaf mustaqir ah, waxaana u daliila bay yidhaahdeen xadiidka laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi laa yaduru man khazalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum cala dalik. waayo casrigii hore hadduu isku khilaafay mas'alada oo casrigan dambe isku waafaqo qowlkii xaqa ahaa waxaynu garanay labada qowle ay isugu khilaafeen casrigii hore uu xaqu ku sugnaa mid ahaan. hadday waqtigii labaad ama casrigii labaad ama qarnigii labaad ay isugu waafaqaan labadii qowl mid ahaan, taa'ifadii muxiqada ahayd qarnigii labaad xaggay jirtay, imaa waa in la yahay qowlkoodii wuxuu ahaa qowlkan, marka xaqi waa la hayaa ama lumin. iyo in la yidhahdo waqtigaa waxay ahayd gayru mawjuud, waxba kama dhexeeyaan, taasina ma suuragal ahay in la yidhahdo ma jirin. marka xujadaas bay deliishadeen. marka walijmaacu xujatun cala alcasri athani, yacni ijmaacu wuxuu manciyaa yacni khilaaf ka dambeeya inuu dib u yimaado waa diidaya ijmaacu. casri kastabana ijmaacu marka hadduu dhaco xasilo waa xujo. culamada qaarkood waxay yidhaahdeen casriga saxaabada oo keliya ijmaacu xujo yahay, waayo ummatu muxammad waa ummad qurax, umam ma aha kala duwan. maadaama ummad qurax ay tahay saxaabadii ummadday ka mid ahay, haddii waxa weeye mas'alada yacni waxa weeye saxaabada ittifaaqa haddaanu ku jirin dee ummaddii o dhan iskuma waafiqine, bacdii ummaddii ka mid a isku waafaqay, ishkaalka noocaasi saaruuliy. waxay kaloo yidhaahdeen ijmaaci saxaabada mooyaane ijmaac kale lamaba ogaan karo, waayo ummatu muxammad shadara madar bay kala qabatay, buldaan bay ku kala tafaraaruqday. saas hawadee ma suuroobi karto marka isagaa in la ogaado ijmaacan ijmaaca saxaabada ahayn oo la dabdiyo. shaikhulislaam ibnu taymiyana waxa uu odhanayaa mar yacni walijmaacu aladii yandabidu huwa maa kaana calayhi salafu saalix, ijmaaca xadays maya waa waxay salafu saalix ku sugnaayeen, waayo ciddii salafka ka dambeysay yacni iskhilaafkaa farabatay, ummaddiina waa kala intishaarta waa kala tagtay, marka ma xadaysmi karo khilaaf. mawdic kaloo fataawaha ka midana wuxuu ku yidhaahdaa ijmaac markaysa waxaa la ogaan karaa waa ijmaac saxaabada. walaa yuclamu ijmaacu bilmacna asaxiix ila maa kaana fi casri asaxaaba ama bacdahum faqad tacadara haaliban. shafawzaan waxa uu kasoo naqlinayaa majmuuc fataawaha mujaladka 13 314. almuhim fii ayi casrin kaan, yacni waxa weeye culamada qaarkood waxay yidhaahdeen lamaba dabdin karo oo lama ogaan karo, laakiin fardan wa taqdiiran hadduu dhaco ijmaaco la ogaado wuxuu noqonayaa xujo. hadduu fardan dhaco ma diidana inuu xujo noqonayo, laakiin waxay leeyihiin waa mutacadira in la ogaadaa oo la wada dabdiyaa. waayo ummaddii markii kale tafaraaruqday, xataa culamadeeda mujtahidiinta abaynay wada aqoon. maanta waxaa laga yaabaa culamada markaysaa markaa yacni ku sugan shibh alqaarati alhindiya aqoon uma lihin, mana naqaan. culamo akaabir oo waaweyn baa joogto ahlu xadiisa, magacyadooda inaan aqoon iskadaa. markaysa masaa-isha waxay ka yidhaahdeen inaynu ogaaneen masalada kale waxa uu inoo tilmaamay lama shartiyo casrigu inuu inqiraado iyagaan mas'aladii ka noqonin wax khilaafina aanu dib ka iman, waayo shartinta inqiraadu lcasri la shartinayaa waxay noqonaysaa in mustaxiil laga dhigayaba ijmaaca, waayo waa tasalsulaysaa si aynu horeba usheegnay. midba midbaa ka daba dhalanaya oo faqiih noqonaya oo soo gaaraya yani darajatu lijtihaad kusoo gaaraya cilmigu maraatib ha ahaado, oo mujtahidiintu ma aha daraja waaxida inay yihiin, iyaga laftoodu wa calaa darajaat, way sii kale cilmi badan yihiin. wa fawqa kulli dii cilmin caliim. haddii la yahay inqiraadu lcasri baa la shartiyaa, waxaa kaloo bannaan mujmiciintii mas'alada isku waafaqay in qaarkood ka laabtaan ra'yigay yacni kula jireen yacni marka waxa maca aljamaaca ay ahaayeen inay dib uga noqdaan waa u bannaan. laakiin haddii la yidhaahdo inqiraadu lcasri lama shartiyo, saacadda ijmaacu dhacay buu guntamay, xataa iyagu dib ugama laabmi karaan iska daacid kale. walahum an yarjicuu can dalika alxukmi, ay calaa hada ra'yi baa loo jeeda. wuxuu kaloo inoo tilmaamaya ijmaacu siduu ku dhacay waxay tahay inay culamadii mujtahidiinta mid waliba mas'alada ka hadlo oo isku meel ay maraan. wuxuu kaloo ku dhacay inay wada sameeyaan oo cid khilaaftay aan lahayn ficil bay ku wada muujiyeenba. wuxuu kaloo ku xasili karaa qaarkoodna inay mas'alada ka hadleen, qaarkoodna inay ficil ahaan u sameeyeen. wuxuu kaloo ku xasili karaa inay qaarkood mas'alada ka hadleen, dabadna hadalka ay ka hadleen uu faafay oo caanbaxay kuwii kalena ay ka aamuseen. waa afar siyood biqowli jamiicihi, dhammaantood inay ka wada hadlaan. wa bificli jamiicihim, dhammaantood inay wada sameeyaan. waa mid labaad. wa biqowli lbacdi wa ficli lbacdi, waa mid saddexaad. qaarna waa ka hadleen, qaarna waxa weeye waa ficlan bay u sameeyeen. qowlka afraad waxa weeye wantishaari dalika, wa biqowli lbacdi wa ntishaari dalika wa sukuuti lbaaqina, inay waxa weeye markaa qayb inay ka hadashay oo dabadna hadalkaasi uu faafay inta kalena ka aamusay. waa noocay yidhahdaan ijmaac sukuuti. saddexda noocee hore waa ijmaac markaysa waxa saxiixa, siday jamaahiir ahli cilmi ay qabaan. nooca afraad oo ijmaac sukuutiya ah waxaa ku jira khilaaf badan baa ku jira, oo inay culamadii cid ka midi mas'alada ka hadasho, inta kalena marka ay faafo warkaasina inta kalena ka aamustaa. waa ijmaac aamus loo nisbeeyey baa la yidhahdaa. marka ijmaac dhanigaa baa la xisaabiyaa. ijmaac dhaniya baa la xisaabiyaa. culamada qaarkood waxay yidhaahdaan ijmaac markaa sukuutii ma jiro, waayo laa yunsabu ilaa saakitin qawlun, ruux aamusay hadal looma nisbeeyo, ruux aamusay hadal looma nisbeeyo. aamusku waxay aqbali kartaa asbaabo badan oo kala duwan buu aamusi karaa. Ghazali Mustafa wuxuu ku sheegayaa 7 umuurood oo mid walba ay dhici karto inuu aamusaa caalimku inay jirto. waxaa dhici karta markaa mas'alada xukum uga diyaari inaanu jirin oo fii muhlatin nadari uu ku sugan yahay. waxaa dhici karta mas'alada inuu qabo yacni masaa-isha khilaafka cid laguma inkaro oo sidaa uga aamusay walow marjuux baa ahaatay. waxaa dhici karta inuu ismoodsiyo mafsado ka badan inay ka dhalatay ka dhalanayso. waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo cid kalaa kaa kaafiday iyadoo xaqiiqadu tahay inayna ka kaafin. waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo dib ka cadee oo dabeedna markaa waxa ajasho ayna ku simayn. waxaa dhici karta inuu baqo oo caalimkii de macsuum maah, ama waxa weeye markaa waxa inuu iyadoo khawf weliba loogu cudur daaraya aanu ahayn. asbaabo badan baa markaa suuragala. ilaa 7 umuurood buu mustasbaha gaarsiinaya, ixtimaalaad yacni 7 baa ka suuragala. waxa kale oo nabigu sala allahu aleyh wasalam inoo sheegay, man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic bilisaanihi fain lam yastatic biqalbihi. waxaa dhici karta qofki isagoo munkir ah haddana inuu aamuso waa suuragala, sida xadiiskuba sheegay. dadkana in meelaha loo hagaajiyo waxaweyn waa sax, haddana wax xumaan oo ka muuqata ayna jirin, ee daahirkoodu salaax iyo wanaag uu yahay, malo wanaagsan in lagu maleeyaa waa fiican tahay, waa mashruuc. culamada qaarkood baa yidhi ijmaaca sukuutiga ah, waxaan odhanaynaa waa xuja laakiin ijmaac odhan mayno. bacdi kale waxay yidhaahdeen ijmaaca sukuutiga waxaan u kala qaadaynaa ma saxaabo ahayd ciday ka dhacday mise cid kale ahayd. cid kale hadday tahay ma xujaysanayno, laakiin hadday saxaabadii tahay daliil ka xoog badan haddaan lahaynin ijmaac bayaynu noqonay sidiisay xuja u tahay. masalaasina qowlu saxaabi bay husaysaa, waana qowlka sawaabka ah. haddii waxa weeye masalada ijmaaca sukuutiga loo yaqaanaa hadduu saxaabo ka dhacay oo bacdi saxaabada ka mid a ka hadlay warkaasina waa faafay, cid saxaabada ka mid oo inkirtayna lama hayo, daliil ka xoog badan haddaan la helin xuja sharciya weeye, waa in sideeda loo raaca, waa in sideeda loo raaca. calaa sabiil misaal waxaa ka mid a gabadha markay isagaa xaamilada ah iyo gabadha markaa ilmaha naas nuujinaysa, ilmaha nuujinaysa, xaaladda naftooda ay u baqaan ama ilmaha ay u baqaan soonka ramadaan inay soomaan uma banaana. waxaa looga jeedaa khawf ku dhisan ghalabatu dhanni, ee mujarad alkhawf looma jeedo, ghalabatu dhanni waynu ku dhisay, xukumku ghalabatu dhanni buu ku xidhmayaa. cabdillahi ibni cabaas iyo cabdillahi ibni cumar waxay fatwoodeen gabadhaa waxaa saaran calayki alfidyatu walaysa calayki alqadaa'u, fidyaa ku saarane qadaa kuma saara. asaaniid saxiixa bayna kaga saaro. sharxulkabiirka wuxuu odhanayaa fi sharxi alkabiir sheekha markaa shamsuddiin la yidhaahdaa sharxulkabiirka kitaabka fiqiga xambariga ah waxa uu ku odhanayaa laa yuclamu lahumaa mukhaalifu min asaxaaba, ruuxu saxaabiyo ku khilaafay mas'alada lama oga, lama oga. markaa saas awadee bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen waa xuja sharciya, waayo daliil ka xoog badan oo mas'alada ku sugan lama hayo, waa in sideeda loo raacaa. waa misaal wallahu aclam. والإجماع إجماع حجة حج كيهي على العصر الثاني وقت اللباب وفي أي عصر كان أي وهو إجماع حجة حجوية في أي عصر وقت كستو كان أي حصل أو حصل با حجوية ولا يشترط لما شرطي انقراض العصر عصر وينو دماده على الصحيح قولك الصحيح أمرك الوصول عصر إجماع كدعا إلي وضع دنتان يقان خلاف صوبحين لما شرطي فإن قلنا هبين له انقراض العصر شرط شرطي مركا عصر وينو انقراض وضع دماده سلا قوة دنتان يقان خلاف صوبحين وشرطي هبين له يعتبر أما يعتبر وحلا اعتبارنا يا عبد الله فوزان وحورنا يا يعني يعتبر ويه والجواب الشرطي ويه مك ولا جزمني لكن لغة العرب لابد وبنان إلا الرفعية يا إلا الجزمية لابد وبنان وبعد الماضي رفعك الجزاء حسن ابن مالك وكورنا يا فعل الشرطي وهدون ماضي هي رفعك الجزاء حسن إلا الرفعية ولب حسن ونكسل ورفعه بعد مضارع وهن مضارع جبديين لمركا للرفعيانا وحوي وضعيف وضعيف مركا يعتبر يعتبر لبد وبنان نسخ قرن فأبي كدريانا فيعتبر بيورنيان يعتبر وحلا اعتبارنا يا أما فيعتبر وحلا اعتبارنا يا قول من هذا الكتيب الله اعتبارنا يا ولد الله دلي على هذا القول ما كان قصعدا في حياتهم نرشو دقده الله دلي إن في النولاية وتفقها فقيه النقضي وفقه هي شريعة بطل وصار النقضي من أهل الاجتهاد أهل الاجتهاد كمكملا ولهم حوص ابن أبي أن يرجعوا يعني مركا الرجوع بأصغنا ذي نقشو عن ذلك الحكم أي كالنقضان وأبنانتي أي على اشتراط الانقراض مركا لغصعده انقراض إنو شرطي هاي مركا لغصعده طي تاسي أبنانتي هدي كلا أصير الصحيحة وما بنانا إنه كالنقضان والإجماع إجماع يصح وأصحيا أفرت النوع ونوشة الشيخ مر قول كلي ونقنية مرنا فعل كلي ونقنية مرنا قول يفعل اتسارنا قيبنا مركا أي أراه كتري قيبنا أي فعلها نصميتين نقنية مرنا وحوية نوع إجماع سكوت يقول نقنية أفرتا قيبات بخطيب البغدادي هو قيبي كتاب كيسا لها الفقيه والمتفقيه والإجماع إجماع يصح وأصحي بقولهم أراه ذي دمان تود مسألة كي لهدان وأكو أصحي وبفعلهم سمعين تا إذا مام تودوا ذا السمعيان وكوا الصحي والنوع لبعض إلا قول يفعل مركا قاركودنا أي السمعيان قاركودنا أي إلهدان والنوع الصدح هذا وبقول البعض برئنا مركا إلهدان وبفعل البعض برنا مركا يسقى أي يعني السمعيان بكوا الصحي قيب وحبك ما يقرن لكن هو السمعيان قيب نوابيك هذا الشيء هو يتري وانتشار ذلك وسكوت الباقين أي وبقول البعض وانتشار ذلك نوع عمرك وحوية الصدحات بنوعك الأفراد كظالمية وبقول البعض وانتشار ذلك وحوك لو مركا يتلاقوا حسيريا بدئين أي مركا مسألة كهذا الآن تاسرع أي فافت ذلك فافت يا وقولك يو السكوت الباقين قوة كرنك آمسان والنوع أفراد إجماعك حصلوا قول الصحابي وقول الواحد من هذا الكيء من الصحابة الصحابة كمل ليس بحجة حجك معها على غير عدان السقعهين على القول الجديد قولك عصب مركا لغو السعود وفي القول القديم هذا الكيء قديم كأها الشافعي مركا لغو السعودنا وحكو السقنين وفي القول القديم وحكو السغني حجة الحجة ويباكو السغني مثلا هذا وحكو صاحب صنطة يقولك الصحابي وحجة ما يهي مستماعها ومسألة أي علماء دخل قوى الربان في كتب أصول الفقه صحابي قول في سوء مسألة ذي صحابة الإسو خلافين اللي بقى وليا وحكبضا أي كلا هايين qowlka midkood uu yidhi mukhtalifiintii saxaabada ka mida, saxaabadii kalena xujo kuma aha, ciddii saxaabada ka dambaysayna xujo kuma aha. laakiin haddii la og yahay labadaa qowl ama saddexdaa qowl mooyaane qowl kale inaanu jirin, haddii la og yahay, haddii la og yahay qowl kale inaanu jirin, aqwaashooda in laga baxaa yacni ma aha. waa in qowl aqwaashoodii ka mida yacni lagu tagaa, waayo xaqu maxsuur wuxuu ku yahay aqwaashooda, waa sabiilu lmu'miniin. culamada qaarkood waxay itlaaqaan masale ay saxaabadu laba qowl ka yidhaahdeen inaan qowl saddexaadna soo dalhiisiin karin. mana kala saaraan in la og yahay qowl saddexaad inaan u jirin iyo inaan la ogeyn qowl saddexaad inaan u jirin, waa laba masale oo kala duwan. culamada qaarkood hadalkoodu itlaaq buu ku yahayo ama caam baa buu ku yahay, cibaara ukhra cibaara asax, hadalkoodu caam buu ku yahayo bimacnaa mar layba, ama ha la ogaado ama yacni markaa inaan qowl kala jirin, ama ha la malaynayo inaan qowl kala jirinoo yacni cadamu lcilmi biqowlin thaalithin haba ahaatee, qowl saddexaad in lala yimaadaa ma banaana yidhahdaa. laakiin saniix a'imada haddaad eegto waxa weeye taas waa khilaafsan yahay, waayo imaam kamida a'imada ma jiro, hadday shaafici tahay, hadday axmed tahay, hadday maalik tahay, hadday khayruhu min al-a'imma tahay, saniicoodu wuxuu khilaafsan yahay sidaas. waayo mid wal oo kamida a'imada iyo kuwo kale inaan sheeginba waxaa mid walba loo helayaa aqwaal aanu salaf uga lahayn saxaabadii. waa arrinka kallifay inay qaarkood yidhaahdaan imaamu shaafici wuxuu khilaafay ijmaaca 400 masalo, 400 oo masalo ijmaaca ku khilaafay. qoryaha suufiyada ama quburiyadu waxay sheegi jireen odhan jireen ibnu taymiya 712 masalo ijmaaca ku khilaafay. qaar baaba kasii daray oo waxay yidhaahdeen shaafici 400 masalo ijmaaca ku khilaafay xaqiiqada. laakiin haddaad baadho waxaa ku cadaanaysa masaa-isha ijmaaca ku sheegaya inay ijmaac ahayn, waayo waxay ka tilmaamayaan waxay tahay waa masaa-il saxaabada qaarkood ama taabiciinta qaarkood ay qowl ka lahaayeen oo iyagu qowl kaloo khilaafsan aynay arag. marka qaayadiisu ay tahay noocaas ijmaaca sukuutiga la yidhahdo oo ijmaacnimadiisa laysku haysto, raajixuna ay tahay inaanu ijmaac ahay. masaa-isha noocaasay u badan tahay. imanka masaladii haddeer aynu misaalinaynay ee ku saabsanaa yacni soonka gabadha uurka leh iyo gabadha marka ilmaha nuujinaysa, hadday markaa naftooda u baqaan ama naftooda iyo ilmaha labadaba u wada baqaan ama ilmahaba u baqaan, fidye keliyaa saaran oo qadaa ma saara, afartaa imaamba waa khilaafsan yihiin, midna kuma tigi. fidye keliyaa saaran oo qadaa ma saara, mid ku tegay ma jiro, waa mukhaalif lijamiicihi. masaa-isha haddii la misaaliyana aad iyo aad bay u badan tahay. imaam kasta waa lasoo helayaa masaa-il fara badan waa lasoo helayaa. saas awadee usuuliyiinta qaarkood waxay yidhaahdeen masalada ku saabsan laba qowl, masalada ay saxaabadu ka leeyihiin qowl saddexaad lama soo darisiin karo, waa masalada la og yahay inaan qowl saddexaad jirin, ee ma aha masalo markaysa qor yacni cadamu lcilmi biqowlin thaalithin masalo ah. culamada saa u sheegayna waxaa ka mid a ghazali mustafa, waxaa kaloo ka mid a isnawi nihaayat usuulka sharx minhaaji lwusuul ila cilmi lusuul. sidaas ayay u sheegeen. waxaa kaloo kasii horeeyo si cad kuugu tilmaamaya ibnu xazmi kitaabkiisa la yidhahdo alixkaam ila usuul alixkaam, kitaabkaas waxa uu tilmaamaya imaam kasta inuu leeyahay aqwaal aanu salaf ulahayn oo cidi uga horeeynin inuu leeyahay, hadday shaafici tahay, hadday axmed tahay, hadday maalik tahay, hadday markaa kayrkoo tahay, weliba shaafici markaa uu ugu sii badan yahay isagaa soo naqlinaya markaa dadka qaarkood in ilahay 400 mas'alo ku khilaafay ijmaac. imaam kastana masaa'il buu misaalinaya. imaam a'imada kamida baa lagu yidhi mas'alo la weydiiyey, markaasuu mas'aladii si ku jawaabay, markaasaa lagu yidhi walaalkaaga awzaaci saasuu yidhi, markaasuu yidhi maan filaynin cid kale mas'aladan iga horeysay, saasuu cabira. marka cala kulli xaal waqtiga aan lahaynin daliil ka xoog badan, yacni qowlkii saxaabadu markiisa markaa ay ku tageen ee laga hayo waa in siisa markiisa markaa waxa loo raaca, khaasatan qowlka markiisa waxa markaa yacni saxaabadu hadday hal qowl ka yidhaahdeen mas'alada oo ay intishaartay, ama laba qowl ay ka yidhaahdeen oo ay labadaa qowl intishaareen, wax khilaafsana aan la ogeyn, waa inaan laga bixin aqwaashoodi. laakiin naf khilaafsan haddii la arko xadiis saxiixa oon cillo ka maran oo khilaafsan haddii la arko waxa weeye xadiiskaa la raacaya, dalaaladiisuna ay waadix tahay saxiixna ah. cid saxaabiyo ku tagtayna lama hayo, saxaabi si khilaafsan fatwoodayna waa la hayaa. ma waxaynu raacaynaa xadiiska mise waxaa la raacaya qowlka saxaabiga, xadiiskaa la raacaya. hatu imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi uu yihi alxadiisu yasbutu binafsihi laa bigayrihi, xadiisku iskiibuu u sugnaadaa ee wax kaloo ku ladhmay ama raacay kuma sugnaado, ee sidiisu xujo u yahay waajibkuna ay tahay sidiisa in loo raaco, waajibkuna ay tahay sidiisa in loo raaco. calaa kulli xaal masalada ku saabsan qowlka saxaabiga iyo xujanimadiisa yacni ibnu qayim aljawziya aada buu ugu dheeraadaa kitaabkiisa la yidhahdo iclaam almuwaqiciin, waxaanu tilmaamaa 64 daliil buu keenaa. waqtiga uu ka hadlayaana waa marka waxa weye saxaabadii yacni markaa qowl masaladii ay ka yidhaahdaan qowlkaasina uu intishaaro marka ijmaac sukuutigaa kale yidhaha saxaabo weliba kuseega, walow ijmaac bayaanu noqone siisu xujo u noqonaya wax ka xoog badani haddaanu jirin, yacni sidaasaa markaa ugu fiican. marka 64 daliil buu soo arooriyaa oo marka waxa u daliishanaya mas'alada noocaas ah. marka waxa weye hala raajico iclaam almuwaqiciinka ayuu mas'alada markaa kaga hadlaya si mufasala ayuu kaga hadlaya. weliba marka waxa weye saxaabada waxaa jirta masaa'il badan, waxaa dhici karta axaadiis intay soo wariyeen calaa sabiil fatwa inay ugu fatwoodaan ayna isnaadi tasaawida aqwaashooda in badan oo fataawahooda kamida axaadiis bay ku fadhidaan. marka saa laga yaaba xadiiskii intay iska soo ikhtisaariyaan halkay ka odhan lahaayeen nebiga sidaa iyo saasaan ka maqlay inay yidhahdaan mas'aladu waa sidaas. saasay markaa ku yacni markaa aad iyo aad u dhacdaa, aad iyo aad bay u dhacdaa. ummadda marka waa ka cilmi badnaayeen, waa ka taqwa iyo ikhlaas badnaayeen, yacni waxa weye tawfiiq waa kaga badnaa, masaa'isha waa la waafajin jiray. marka waxa weeye yacni saxaabada yacni waxa weeye qowlkoodu yacni aada iyo aada buu miisaan badan yahay. marka waxa weeye mas'alada aan wax ka xoog badan lahaynin, xadiis khilaafaya aan lahaynin oo saxiixa oo waadixu dalaala ah aan lahaynin, qowlkooda in laga weecdo maaha, mas'alada ay qowlka leeyihiin waa in qowlkooda la raaca. caalamiin wa sala allahu calaa muxammadin wacalaa aali muxammed. alakhbaar qala abu lmacaali raximahu allah وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وأما الأخبار وررك مياه فالخبر خبرك ما يدخله ووحو قراء الصدق لمضى يوال كذب بينت أي كشف، يعني وحو أتشهد ما يحتمل الصدق والكذب لذاته إن لقد رأنا ولا قم مرمان وايه wax been iyo hun gasho oo mid waliba yacni aqbali karo inuu galo ayaa waxaa la yidhahdaa khabar. walkhabaru khabarku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsamaa aaxaadin mid aaxaad la yidhaahdo wa mutawaatirin iyo mid mutawaatir la yidhahdo. falmutawaatiru mutawaatirku maa yuujibu waxa waajibiya alcilma cilmi waajibiya yaqiin wa huwa mutawaatirku an yarwiya waa inuu soo wariyo jamaacatun kooxo laa yaqacu aanu dhacaynin attawaatu iswaafaq cala alkadibi been ay isku waafaqaan min mislihim iyagoo kale aanu ka dhacayn ilaa an yantahiya ilaa uu ku dhammaado yacni khabarku ila almukhbari canhu yacni kii laga waramaayo warka laga sheegaayo ilaa laga gaaro. koox waliba koox bay ka warinaysaa ilaa waxa weeye ciddii ugu dambeysay warka laga warinayay la gaaro. wayakuunu wuxuu noqdaa fil asli asal ahaan can mushaahadatin arag xaggii mid ka soo fulay aw samaacin ama maqal ka soo fulay la can ibtihaadin ibtihaad mid ka soo fulay ma noqon karo. baabkan wuxuu kaga waramayaa waxa la yidhahdo alakhbaar, akhbaarna waa jamcu khabar. khabaar waxaa la yidhahdaa dhulka jilicsan baa la yidhahdaa, waayo dhulka jilicsan ee boorka badan ee buska ah boor baa ka kaca, sidaa loo daaro boor baa kacaya. khabarkuna yusiiru lfaa'ida, faa'idu kiciyaa sabab lishtiqaaqa sida looga soo qaatay sidaa weyi. khabar tacriif ahaan waxaa la yahay maa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaatihi baa lugatan la yidhahdaa, waa lugo tacriifkaas. maa yaxtamilu waa wax aqbali kara asidqa ama atasdiiqa rumayn la yidhaahdo waa runtaa. watakdiiba iyo beenin la yidhahdo waa beentaa. lidaatihi las ahaantiisa uu hadal yahay marka loo eego aan wax kale la milicsan buu labadaba aqbali karaa. warka uu ilaahay sheego ma waxa la odhan karaa yaxtamilu sidqa walkadib, run iyo beenba waa aqbali karaa, yaa la odhan karaa? jawaabtoo maya, waa qaci yaqiin ah inuu run yahay, beenna maba aqbali karo. laakiin aanu been aqbali karin oo uu qaci run u yahay, daatada hadalka lagama ogaane waxa la milicsaday cidda tidhi, markaasaa waxa la gartay yacni marka allah maadaama uu hadalkan ku hadlay beeni inayna ka suuroonin. wakadalika rasuulu, saasoo kalena rasuulkiisa ahaaday oo khabarka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam laa yaxtamilu asidqa walkadiba lidaati, yacni khabarka rasuulku sala allahu calayhi wasalam yacni waxa weeye waa qaci inuu run yahay. marka yaxtamilu sidqa watakdiiba lama oran karo, ama yaxtamilu tasdiiqa watakdiiba lama oran karo, laakiin lidaatihi marka lagu daray waxa la gartay wax daatada khabarka ka baxsan baa la milicsaday. sidaas aawadeed ayaa laga ogaaday warka ilaahay iyo warka rasuulku in marka aana been aanu aqbali karin, ow qaci yaqiina uu yahay inuu run yahay. khabar istilaaxan waxaa la yidhahdaa xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam, alkhabar iyo alxadiis wabimacnan sida kutub lmustalax ay qoraan. khabar wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, aaxaad iyo mutawaatir. taasi waa sida jamaahirtu mareen. qolyaha qaarkood baa waxay sugaan qayb saddexaad oo mutawaatirkii aaxaadka u dhexaysa, laakiin siday aktarku mareen khabarku waa labadaa qaybood inuu qaybsamo aaxaad wa mutawaatir. aaxaad waxaa la yidhaahdaa wixii aan shuruudii mutawaatirka dhammaystiranin, laakiin asalkooda waxaa laga soo qaatay yacni midnimadii. khabarkaasi waa aaxaad, looma jeedo ruux keliya soo wariyey, waxaa looga jeedaa laysa bimutawaatirin, mutawaatir ma aha baa looga jeedaa. mutawaatir, tawaaturku waa tataabuca iyo iska daba imaadka ayaa la yidhahdaa. arsalnaa rusulanaa tatra ay mutataabiciin, kulama dahaba nabiyun khalafahu aakhar. mutawaatirku tacriifkiisu wuxuu yahay an yarwiya jamaacatun laa yaqacu tawaatu cala alkadibi min mislihim, waa inay soo wariyaan koox, kooxdaasi waa inaynay marka ka suuroobin been inay isku waafaqaan iyagoo kale, yacni tuxiilu alcaadatu tawaatu'ahum cala alkadib, caadadu waxay mustaxiil ka dhigaysaa waxaan suuragal ahayn inay been isku waafaqaan. jamaacadaasi jamaaco kaley ka wareynaysaa, kooxdaasina koox kale, kooxdaasina koox kale, dabaqo kastoo dabaqaadka sanadkuna sidaa waa ka siman yahay. wuxuu ka siman yahay an tuxiila alcaadatu tawaatu'ahum cala alkadib, inay caadadu mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan. ilaa warku ku dhammaado ila almukhbari canhu, kii laga waramayo warka laga sheegaayey ilaa uu ku dhammaanayo, markaasaa la odhanaya kaasuu khabarku ka tawaature. bimacnaa dariiqyo fara badan iyo kooxo badan buu kaga yimiyo caadadu ay mustaxiil ka dhigayso been inay isku waafaqaan. khabarkaasi wuxuu ku dhammaanayaa waa inay tahay wax isti ah, waa arkay iyo waa maqlay, maxaa la diidayaa, waan fekero saasaan ogaaday. haddii la yidhaahdo marka waxa weye falaasafadii intay fekereen iyagoo kooxo aada iyo aada u fara badana, baa mid waliba caqligiisa wuxuu ka waramay, yacni fikrad odhanaysa caalamkan ama marka makhluuqaadkani waa qadiim oo weligood waa jiray. miyaan la odhanayn warka noocaasee falaasafadu sheegeen waa tawaaturay? lama odhanayo warku kuma dhammaanin wax maxsuus ah, xisi ah, waa arkay iyo waa maqlay, ee waa fekeray buu ku dhammaaday. sidaasaa wey mutawaatir noqon maayo. wayakunu fi lasli can mushaahadati aw samaaci, waliba cibaarada uu ku cabiray yacni marka maxood badna ashmaha way u shartiyaan culamadu, shartiya ka dhigaan dabaqaadka sanadkoo dhami waa inay sidaa ka siman yihiin. khabarka noocaasa waxaa la odhanayaa mutawaatir baa la odhanaya, mutawaatir baa la odhanaya. cidda khabarkoodu tawaaturaya islaamnimo ma loo shartiyaa mise looma shartiyo? mutakallimiintu waxay yidhaahdaan, iyo ashaaciradiyo, cidda khabarkoodu tawaaturaya islaamnimo looma shartiyo, gaalo warkoodu waa tawaaturi karaa, gaalo warkoodu waa tawaaturi karaa bay yidhaahdeen. culamada qaarkood taa waa diidan yihiin, alcilmiga qaarkoodna waxay xisaabiyeen mas'aladaasi mas'alo ay la gaar yihiin ashaacirada iyo mutakallimiintu inay tahay oo ahlusunnaha madhabtooda khilaafsan, waxyaalaha ahlusunnadii ashaaciradu isu khilaafsan yihiin bay culamada qaarkood mas'aladaa ku dareen. waxaa ka mid a culamada saa ku dartay abu nasr at-tijsi, shiikha la yidhaahdo, ee 444 markay hijriyadu ahayd dhintay 444 kitaabkiisa la yidhaahdo arad cala man ankara alxarfa wasawt, oo ashacirada ku radinaayo, waxa uu nisbaynayaa waxyaalahay markay ahlu sunnaha ku khilaafsayeen inay ka mid tahay, oo inay yidhahdeen gaalay warkeedu tawaaturaa oo mutawaatirna. وبناء على رأيهم وحيالها قالوا مركا اي شيغان اكو حفر ابضان مركا اي سون نقليان ودين عن سوا فقه كريم وحلقوا ارنك روا متواتر بيلي لكن على كل حال قول كاسوا قول يعني مركا ضعيفة من حيث التعليل هذه اللي أجانا قال ذو بنتي وجو إنيت بيسكوا فقينا كفر يسكوا فقين وأنا أكبر الكذب بنتي وجو إني بيني كلاينا يسكوا فقنا الله ياب ملح أما الله ما غريب صناعي كوركا بدك قدر قال وركض تواتر كرا بدك قدر خبرك متواتر في وحو الفائدية علمي وقطع يقين لقوه قانا يا وحا تواتر كاللو سوري يكو الصبنا بي ثاني علماء دو اسلوه قدي وحا في عناي شيخ مركو التعريفية دبديد انه حكم كان شيخ ما يعني يوجب العلم لكن هذا وحين يقول تعريفية ما يوجب العلم انتو مركو رسيلها يري وهدنا ديك التعريفية لكن تاسوا عرن يعني قابونا هذا قصار سن أحد كان وين صورة أخبرت متواتر كمحوقة بسوان متواتر لفظا ومعنى يا متواتر معنى دون اللفظ من وحوية معناها هي لفظي وكا تواتري هدو لفظي وكا تواتري معناها وكا تواتري يين معناها وقولا كا تواتري لفظي قانو كا تواتري لابد النعبوة جهاز من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ومتواتر لفظي قاسا تواتري صحابه قاركود waxay ku dareen lafdiga mutaammidan in badan ila wakare majmuu'a marka la isu geeyo sadabatan saxaabiin ka badan baa soo wariyay man kadaba calaya mutaammidan in ka soo baxay mutaammidan ka tageen fariya tabawwa maqadahu min annar waxa kamida ahadiis tamasu cala al-khufayn sheegaysa oo mutawaatir xaga macnaha ay ka tawaatir أو متواتر المعنى وحكم إذا عذاب القبر أحاديث الشيء سواء متواتر حق معنى هيك تواتر وهكذا. وأما الأخبار خبر رضا مياه فالخبر خبرك يعني أما مهبا بمكة لميتا أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا أوليسا لك فاء دبل لك أنا وواجب. وأما الأخبار أخبار كمية فالخبر خبركم ما يدخله وشيء قراء الصدق رمبا قشة بمعنى لغو صفين كرا والكذب يبين با قشة بمعنى لغو صفين كرا لذاته إن لغو درا والله كما مرمان قل فأهانتي سأو خبري هاي مركا لأيرو الفادة ورمتا ايو وابنتا والعرنكرا لكن وحكب بحسن وحكب حسن ذات ليس مركا لمن اعصره سيأدي لقطع يدي ليس هذا الكائبطالي ليس وحن قلنا يا متعين للكذب اما ادي لقطع ليس رنما ليس وحن قلنا يا متعين ama maqtuuc lisidqa mid runnimada marka isagaa loo qaciyo loo duuyo oo aan been aqbali karin. Laakiin taas waxay yacni lagu ogaaday wax daatada khabarka ka baxsan horaynu soo sharaxnay. Walkhabaru khabarku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsamaa aaxaadin wa mutawaatirin. Wuxuu u qaybsamaa aaxaadin, aaxaad buu u qaybsamaa mutawaatir iyo mutawaatir. Wuu ku tacriifinayaa falmutawaatiru mutawaatirku maa ay ladii kii weeye yuujibu waajibinaya alcilma isagu u cilmi waajibinayo. Wa huwa mutawaatirku an yarwiya waa inuu soo wariyo jamaacatun koox baa soo warisay kooxdaasoo laa yaqacu aanu dhacaynin atawaadu'u iswaafaq calalkadibi been ay isku waafaqaan min mislihim iyagoo kale aanu ka dhacayn ilaa an yantahiya ilaa maayo uu ku dhammaado khabarku ila almukhbari canhu kii laga sheegaayo laga waramaayo. Wa yakunu wuxuu noqonayaa fi lasli asal ahaanta can mushaahadatin aw samaacin mid ka soo fulay arag ama maqal bimacnaa wax maxsuusa waa inuu yahay laa can ijtihaadin ijtihaad iyo dadaal iyo fakaraad waa inaanu ka soo fulin. Walaaxaadu aaxaadku huwa aladii kii weeye yuujibu waajibinaya alcamala camal buu waajibinaya walaa yuujibu ma waajibinayo alcilma cilmi ma waajibinayo. Wayanqasimu waa qaybsamaa ilaa mursalin mursal buu u qaybsamaa wa musnadin iyo musnad buu u qaybsamaa falmusnadu musnadku maa ay ladii kii weeye ittasala uu xidhiidhay isnaaduhu sanadkiisu walmursalu mursalku aladii kii maa kii weeye lam yattasil aanu xidhiidhin sanaduhu sanadkiisu fain kaana hadduu yahay min maraasiili hayri saxaabati mursalada cidaan saxaabo ahayn mursalkooda hadduu ka mid yahay falaysa bixujatin xuja ma aha xuja ma aha oo daliil ma aha falaysa bixujatin xuja ma aha ilaa maraasiila saciidi ibni lmusayibi mursalada saciid ibni musayib mooyaane mursalada kale xuja ma aha. Waxay yidhaahdaan culammadu musayib iyo musayab labadaba in loo babdiyaa waa bannaan tahay, ha yeeshee wuu karaahiyeysan jiray in musayab la yidhaahdo waxaaba lasoo naqliyaa inuu habaaray qofka iyada kordhiga. Saas awada culammadu waxay yidhaahdeen luqatan jaa'is ba ha noqdee habaarka si aad isaga ilaaliso, habaarkii saciid ibnu musayib inuu kugu dhaco si aad isaga ilaaliso yada ha isku kordhigi hoosdhig saciid ibni lmusayibi dheh waayahay. Fa innahaa maraasiishaa saciid ibni lmusayib futishat waa la fatishay oo waa la baadhbaaday. Af soomaaliba fatishaadi waa ku jirtaay, ereyo badan baa soomaaliyoobay, cajami bay ahaydo way carabooday ma maqashay way soomaaliyooday iyaduna. Fa wujidat waxaa lagu ogaaday ay hiya maraasiisha saciid ibni lmusayib masaaniida musnada inay tahay xadiis yacni axaadiis marfuuc oo mutasila inay tahaa lagu ogaaday. Wajadana macaani fara badan bay leedahay, wajadoo waa cadhooday ah baa jirta, wajadoo xooluu yeeshay ah baa jirta, wajadoo waa murugooday ah baa jirta, wajadoo waa ogaaday ah baa jirta, wajadoo waa la kulmay ah baa jirto saadafa laga sheegayo. Macaani badan bay leedahay calaa xasabi meelahay dhacday iyo siyaaqaa lagu kala ogaadaa. Haddii wujdaan looga jeedo masdarkeedu wujdaan yahay oo cilmi bay tilmaantaa laba mafcuul bayna qaadataa hadda tii weeye. Fa wujidat waa la ogaaday ay hiya maraasiisha saciid ibni lmusayib masaaniida inay yihiin baa lagu ogaaday, musnado bimacnaa axaadiis marfuuca oo mutasila inay yihiin saasaa lagu ogaaday. Cani nabiy sala allahu caleyhi wasalam nabiga muslimka ah yacni xidhiirsan waxaa halkan kaga hadlayaa maadaama inoo soo sheegay axaadiistu inay u qaybsanto mutawaatir iyo aaxaad, mutawaatirkii hore kuugu soo sheegay, aaxaadkii baa halkan kaga hadlaya. aaxaadkii tacriif kuuma saarin, xukunkiisu kuugu tacriifiyey. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. أخبر سلم كيسا وكورنا يا أكتوضا وحكم إذا مناطقة وحأهاضا يقصونا ضي ووحيالها المردود كان لأقبلي من كاميرا ها أن تدخل الأحكام في الحدود. حكم ماذا إلي حدثك قلان يتعاريف وشيء اللغو تعريفي حكم كيسا waayo shayga marka lagu leeyahay xukunkaasu leeyahay waxay keensanaysaa inaad garanayso, marka dawr baa ka dhalan kara. dawrkuna waa baatil. dawrku waa maxay? waa isdaba wareeg. inuu xukunkan leeyahay ma ogaan kartid inuu sidaa yahay mooyaane, bimacna masalan inuu aaxaad marka inuu yahay inaad ogaata mooyaane xukunkan uu leeyahay ma ogaanaysid. xukunkan inuu leeyahay yani inuu aaxaad yahayna ma ogaanaysid inaad xukunkan inuu leeyahay ogaata mooyaane. marka shay mid waliba waxay keensanaysaa inuu saadiq noqdo iyo inuu masbuuq noqdo. inuu aaxaad yahay ma ogaanaysid ila aada ogaato inuu camal waajibinayo cilmi aan waajibinayn. inuu camal waajibinayo cilmi aan waajibinaynna ma ogaanaysid ila aada ogaato inuu aaxaad yahay. marka de maxaad ka faaiday? sidaas awadeed bay u diidaan tacaariifta in wax lagu tacriifiyo shayga xukunkiisa. laakiin fuqahada iyo nuxaada iyo waxay ku dareereen inay shayga axkaamtiisa ku tacriifiyaan. nuxaadu markay faacil ku tacriifinayaan ama mubtada ku tacriifinayaan ama ficil mudaaric ay ku tacriifinayaan, saasay kugu tacriifinayaan, axkaam bay kugu tacriifinayaan. xaalkaasi leeg, tamyiiskaasi leeg. markay mubtadaha leeyihiin waa ismun marfuucun mujaradun cani alcawaamir alafdiyati, yani waxa weeye xukunkiisi bay kugu tacriifiyeen. wakadalika alfuqaha. almuhim aaxaad waxaa la yidhaahdaa waxaan mutawaatir ahayn lugatan, waxaa la yidhahdaa khabaru lwaaxidi oo warka mid uu sheego ba aaxaad la yidhahdaa. laakiin istilaaxan waxaa la yidhaahdaa wixii aan mutawaatir ahayn ba aaxaad buu noqonayaa. farqi waxaan kala lahayn inay saddex soo wariso, inay afar soo wariso, inay laba soo wariso, farqi ma kala, in mid soo wariyo farqi ma kala lahaa, waa aaxaad. laakiin way sii kala xoog badbadan yihiin aaxaadnimada, lakin waa kasmeeya. wuxuu sheekhu inoo tilmaamay khabarka aaxaadka ahi wuxuu faa'iideeyaa camal buu faa'iideeyaa, cilmi ma faa'iideeya. sidaasi waa sida jamaahiirta mutaakhiriinta in badan oo ka mid waa siday mareen. qowl labaad baa wuxuu leeyahay aaxaadka ha la kala qaado ma aaxaadkaasi ahaa musalsalan bil a'immati ama marwiyan fi saxiixayni musnadan ama ahaaya muxtafan bilqaraa'ini, sida turuq mutacadida inuu leeyah oo kale, oo muxtaf bilqaraa'in dhammaantii waa soo wada gelin. qaraa'intaasi waxay noqon karaan in bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen oo weliba aanu ka mid ahayn kuwii bukhaari iyo muslim lagu caalaqay. laba boqol iyo wax yar oo axaadiista bukhaari iyo muslim lagu caalaqo culamada qaarkood xileeyeen daaraqudni iyo khayrkii, kuwaasi saxiixa kaley lamid yihiin baa la yihi. laakiin intii culammadu qabuulka kula kulantay ee culammada wax caalaqay oo ka hadlay aynay jirin, isagu wuxuu yahay akhbaar qabuul lagula kulmo cilmi yaqiinu faa'iideeya, cilmi nadari ay ka cabiraan bacdu. hadduu yahay musalsalan bil a'immati, imaamiyaalkii waaweynaa ee jibaasha xifdiga ku ahaa, hadduu yahay mid khabar lagu saxay, hadduu yahay كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولي مالك ما أكور لي الشافع أما بقى أن أكور لي وموطئ يستكسوري مثلا وحاولنا هنا يا خبر كاسي مدي يقين علم فائديني وكذلك هدو يا هاي يعني وخبر مشهور يعني الطرق بدنا صحيح لي لكن متواتر مجازي ما كان والله مين فعلا ما بدنا وحي كتها جان إنه علم فائديني ولو قال هواك عبران علم النظرية وانا صير ابن الصلاح يا ابن كثير يا حافظ ابن حجر العسقلاني يا إمرين ولما الزوائد قارك حافظ ابن حجر العسقلاني ما نزهة النظر كصدري قولك صدح هذا ما ملهمت صدح هذا وحي سيوين لي يا خبر كهدو صحيح يا ولو أحد بها النقل على الإطلاق بعلم أفا إذيني علم أفا إذيني وانا صدح إمام أحمد بن حنبل يا ابن حزم يا أي ماذا قرأت لك فكان على الإطلاق ما تبهدو صحيح هي علم فائدين لكن علم هو درجات وكل حق بدن يعني علم هو مرتبة واحدة معها ومراتب وعلم هو فائدين يا متواتر يا علم هو أحد فائدين يا وكل درجو وحي سلعوا قوليه العلماء حتى فولي خبر كآحاد كظن بفائدين يا معنه ذو معها إن العقائد اللوجة ليشارين العقيدة وحي عن الله عمل فلي إمرك الكلية يوجب العمل عمل كواحد سوكر يا عمل القلب دي يا عمل الجوارح يدو اللي بأسوكر دي أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا وحي كل إجماع فيه أحاديث الآحاد إن لو أدني شنع الله عمل فليه أحكام عقائد ندوى البع وبدعة كبرى وفقدوا إلى هذا مخيطة حديثة أحاد كعقيدة لو أدني شنع وبدعة وين وحانا كبما يسمئات الأحاديث هبين يكوم أننا نبنقا إنه هديو أن أخطلي عقائد بدل ما إنجيل كطور حكومة قرية مفارق من الجماعة جماعة أهل السنة والجماعة متكفر وقيب النقنية هدول هذا أخبار الآحاد لو ما دليشنا يا عقيدة هدي ليلة أصل كل أهل أي أهل السنة والجماعة خلافة مركا ليس من أهل السنة والجماعة بل هو من أهل البدعة والضلالة لكن مسألة لكم صابتا فقال الروح أقل صيحي إنه فائدين إنه مركا الله أسكنايو عقائد أحكام دول بلود دنيشنايو أصلا الله عمل فلايو هدين هدو إلى هدو مركا عمل بفائدين يا علم ما فائدين هدو سلا سيدا أي إلى هدو مثلا ضناعة مركي تقع حسنة ضلق مصاري سلا أهل العلم يقاركوض أي تلمانين أما يعدين شيخ الإسلام المصيمي نوحا وكم جهة قولة سلا هدو يعني حوالي خبر كهدي يعني قبول له لك المه أما قرأين الراعضة ومن فائدين علم يقين هديك لو ظنب فائدين يعني كتب تزقار كود بنصات المسكرين مالك مسألة قفك اللي قلت تضلي لنا يا السنة لك غصار يا وحوالي وهدو يلاهدو أحاديث تأحاد كعقيدة لو مدري شنية لكن السنة قلصاني العقيدة لو مدري شنية هدو يلاهدو يعني وحو فائدين يا عمل لكن علم فائدين ما يعني تاصحوا العرن ما أهل السنة والجماعة وأخذ ضحايا العرن ما على كل حال علماء عرن إذا خبر كأحاد كمر والبوح فائدين يا علمي وحي لي انسلف كوحي علم فائدين ما علم يا عمل ضح إذا أكر غيري ويريد ظنب فائدين يا علم فائدين ما يلا كما هي مركا وور بدعاءه ومعتزلة حق وتكيمي متكلمين تيا متأخرين تقاركون معيك القاتل فصاود الصواب وحي تهي إلا إلى هذا خبر كآحاتي مر ليبا مر ليبا وحو فائدين يا علمي صاصي يضع هذا الصواب وحو قد qaybsamaa khabarka axaadka ahi mursal iyo musnad ayuu qaybsamaa. musnad kuwa ka sanadkiisu xidhiidhsan yahay, cibaaro caamu ku tacriifiyay, laakiin waxa weeye musnad waxaa la yahay ma tasala isnaaduhu can rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam, sanadkiisu ku xidhiiray ilaa rasuulka ayaa waxaa la yidhaahdaa musnad ayaa la yidhahdaa. mursalna waxaa la yidhahdaa waxaan sanadkiisu xidhiirin. marka tacriifkan uu ku tacriifiyey kaan sanadkiisu xidhiirin baa mursal la yidhahdaa. waxaa soo galaya meeshuu doono sanadkiisu ha ka go'o ama ka inqitaaco, awalka, aakhirka, dhexda, xagga markaa hoose ee markaa nebiga xigta, bimacnaa xagga nebiga xigta geesuu ka inqitaacaba mursal dheh. tacriifkaa waxaa ku tacriifiyey fuqahada iyo usuuliyiinta iyo bacdi muxadisiinta ka mid a, muxadisiintana bacdi ka mid aba sidaa u qaba oo yidhahda wax alla wixii aan sanadkiisu xidhiirin hadduu mucallaq yahay, hadduu munqatic yahay, hadduu mursalka istilaaxiga a yahay, yacni mid hadduu mucdal yahay, waa wada markaa mursal. inay jamaaco muxadisiinta ka midna sidaa ku tageen yaxya bnu sharaf annawawi alminhaaj sharxu muslim muqadimadiisa waa ku keenaya oo ku sheegaya, oo jamaaco muxadisiinta ka midna inay saa qabaan, khatiib albaqdaadina ka mid yahay wakadalika khatiibu lbaqdaadi kitaabkiisa la yidhahdo alkifaaya fii cilmi riwaaya ee qayimka ah isaguna mas'alada noocaasa waa kaga hadlayaa, oo waxa markaa uu ku tegayaa oo uu ka soo naqlinayaa jamaaco muxadisiinta ka mida inay qabaan kii aan sanadkiisu xidhiidhinba meeshuu doonaba ha ka go'ee inuu yahay mursal, inuu mursal yahay. sidaas ayuu jamaaco muxadisiinta ka mida ka soo raray. marka qayb muxadisiinta ka mida iyo usuuliyiinta iyo fuqahadu waxay qabaan mursal in la yidhaahdo maa lam yattasil isnaadu, marka mursalka ay ka hadlayaan markay leeyihiin ma la xujaysanayo mise lama xujaysanayo, waxaa soo gelaya kullu munqatic, munqatic kasta ayaa soo gelaya fii baabi usuul fiqhi mursalkay kaga hadlaan, waxaa soo gelaya munqatic kasta. mursaladii haddaba haddii la kala qaado mursalkii saxaabigu siday akhtarka muxadisiintu mursal u isticmaalaan markaynu uga jeedno, mursalkii saxaabigu yacni saxaabigu waxaanu nebiga ka maqlin oo uu nebiga ka sheego sala allahu calayhi wasalam, hadduu sida kale saxiix u yahay waa xujo jamaahiirta culammaduna saasay u aqbaleen salafan wa khalafan. taa'ifo yaroo shaad ah baa diiday oo yidhi mursalba anagu qaadan mayno walow haba noqdo mursal saxaabiya, qowlkaasina waa daciif ee badda ku bar. waxaana ka dhalanaysa axaadiis fara badan oo culammadu qabuul kula kulmeen oo bukhaari iyo muslim iyo keyrkiiba soo wariyeen, a'immada islaamka oo dhanna qabuul ay kula kulmeen in la radiyo, waayo sigaaru saxaaba cabdillaahi ibni cabbaas iyo saxaabadii kale da'doodu ay yarayd axaadiis badan oo ay soo wariyeen may shaahidin, iyaguna nebiga kamay maqlin, waxay ka wariyeen saxaabo kale. ciddii aan saxaabo ahayn mursalkoodii baa timi, ciddii aan saxaabo ahayn mursalkoodi. culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii cidda irsaalisay ay tahay kibaaru taabiciin, taabiciinta kuwoodii waaweynaa waa la aqbalayaa waa xujo. bacdi kale waxay yidhahda hadduu taabiciba yahay walow sigaaru taabiciin ba ha ka mid noqdee waa la aqbalaya waa la qaadanaya. bacdi kale yidhi cidda irsaalisay hadday saddexdii qarni ka mid tahay waa la aqbalaya, bimacnaa waxa waya cidda qowlkaalihi waxay noqonaysaa qolyaha qaba mursal in la yidhaahdo kulla munqatic. tadrib rawi wuxuu soo naqlinayaa ilaa toban qowl oo masaladaa ku sugan, qaar baa waxay leeyihiin kuwa siqo mooye cid kale aan ka irsaalin kuwa la aqbalo. aqwaal baa kusugan. calaa kulli xaal, mursalka yacni sababku waxay tahay haddaanu mursal saxaabi ahay inaanu xujo ahayn. shaafici waxaa laga sheegay inuu yihi mursalka saciid ibnu musayd waa laga reebaya. sababta uga reebayna si kale ma aha, waa in dariiqyo kale oo musnad oo xidhiidhsan loo helay, detaa hadday tahayna waxa weeye kuwa kalu lamid yahay oo kuwa kaleba haddii dariiqyo loo helo xidhiidhsan, si waa la aqbalaya. shaafici waxaa markaa uu yidhi mursalkii haddii dariiq kale